شباكك وهات الجلة فارد شبكك. انا عارف اللي شبكك حران افتح لي شباكك وهات الجلة واسجن حياة ربي عالم بالكون وفين روجان البال يكون البلكون وهات الجلة واسجن واسجن هات الجلة واسجن حياة ربي عالم بالكون وفين روجان يكون قوم افتح لي البلكون وهات الجلة واسجن واسجن هات الجلة واسجن سليم كلامي بقول لكم انا لازم اقضي باجي لكم عطشان روني بقول لكم وهات الجلة واسجن باجي للكم يا ناسروني بقول لكم وهات الجلة واسجن واسجن هات الجلة واسجن انا مش قادر اصبر ثانية مش قادر اصبر ثانية وانتو اصحاب الانسانية مد ايدك عالصونية وهات الجلة واسجن واسجن هات الجلة واسجن مش قادر اصبر ثانية وانتو اصحاب الانسانية مد ايدك عالصونية وهات الجلة واسجن اصحاب الانسانية مد ايدك عالصونية وهات الجلة واسجن واسجن هات الجلة واسجن اصل حر الصفرة دي ومدام ساعة صفرة دي اصل حر الصفرة دي اصل حر الصفرادي ومدام ساعة صفرادي مد ايدك عالصفرادي وهات الجلة واسجن واسجن هات الجلة واسجن اصل حر الصفرادي ومدام ساعة صفرادي مد ايدك عالصفرة دي وهات الجلة واسجن واسجن هات الجلة واسجن يا جميل ياللي بتودينا يا جميل ياللي بتودينا اسرع مد ايدك ودينا من مية نيل ودينا هات الجلة واسجن واسجن هات الجلة واسجن انت طول عمرك بتودينا يا حبيبي، مد ايدك ودينا من مية نيل ودينا، هات ال